الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجاته ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، النهي عن التقليد شامل لجميع أبواب الدين، لا يستثنى منه باب من الدين، فإنهم منعوا التقليد مطلقا ولم يحصروه في بعض أبواب الدين، وإنما استثنى بعض المتأخرين بعض الأبواب لشبهة عرضت لهم كالتقليد في مسائل الاعتقاد أو في الحكم على الآخرين. نعم، أقول وبالله التوفيق في شرح هذه القاعدة. لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حدود جواز التقليد، فهم يقولون إن التقليد جائز، ولكن ما حدوده؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن التقليد يسوغ لكل من لا قدرة له ولا طاقة على معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة المعينة، سواء أكان ذلك الجهل في مسائل العقيدة أو في مسائل الشريعة. ولذلك فالقول الصحيح هو جواز التقليد في العقائد، مع أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في التقليد في العقائد على أقوال، ولكن الصحيح منها إن شاء الله هو جواز التقليد في العقائد، وهو مذهب أكثر الفقهاء، بل اتفق عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ولذلك فإيمان المقلد صحيح عند أكثر أهل العلم، وذلك لعموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الأمر بالسؤال ورد مطلقا، فإذا كان الإنسان لا يعلم فالواجب عليه أن يسأل. ولم يحدد الله عز وجل جواز السؤال في مسألة دون مسألة، بل أطلق ذلك وعمم. والمتقرر عند العلماء أن الواجب هو بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل. ولأن الله عز وجل قال لنبيه فرضا جدليا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي اسأل أهل العلم من أهل الكتاب، حينئذ يتبين لك أن ما أنزلنا إليك هو الحق. وهذا من باب الفرض الجدلي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا فيما أنزله الله عز وجل عليه من الكتاب والحكمة. فإذا كل هذه الأدلة تدل على جواز التقليد في العقائد. ولذلك ينشأ الطفل فينا مؤمنا، فهل بعد بلوغه لا بد أن نعرفه بأدلة وجوب الإيمان بالله، ولا يكتفى بإيمانه الأول؟ الجواب: يكتفى بإيمانه الأول، وإيمانه الأول إنما حصل بالتقليد ولا بالاجتهاد والنظر؟ الجواب بالتقليد، الجواب بالتقليد. بل إن إيمان كثير من العوام الذين لا قدرة لهم على الاطلاع على الأدلة ولا على فهمها، إنما إيمانهم حصل تقليدا، إنما إيمانهم حصل تقليدا. ولذلك فالقول الصحيح هو جواز التقليد في العقائد. وبناء على ذلك فلو أن العامي سأل شيخا من المشايخ: ما المذهب الصحيح في استواء الله عز وجل؟ فقال له الشيخ: الصحيح الذي جرى عليه أهل السنة هو أن الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. فإذا فيقول العامي: وأنا أعتقد هذا الاعتقاد. يصح إيمانه بهذه الصفة ولا ما يصح؟ مع أنه تقليد في مسألة عقدية. فلا يلزم العامي أن يتعرف على كل دليل من أدلة المسائل العقدية، سواء أكانت المسائل العقدية الكبار أو غيرها، أو مسائل عقدية غيرها، كل ذلك يصح فيه التقليد، ولكن بشرط أن لا يكون عنده قدرة على معرفة الحق بنفسه. أن لا يكون عنده قدرة على معرفة الحق بنفسه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن التقليد بدل، ولا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل، وإلا فإن الأصل هو وجوب طرق الأدلة والنظر فيها. لكن إذا كان عاجزا عن طرق الأدلة وليست عنده الآلة التي بها يفهم مراد الله عز وجل ويتعرف على حكمه في هذه المسألة، فحينئذ يكون الأصل في حقه قد تعذر، وإذا تعذر الأصل فإنه ينتقل إلى البدل، فإنه ينتقل به إلى البدل. ومن الأدلة الدالة أيضا على جواز التقليد في العقائد أننا لو ألزمنا العوام بالاجتهاد والنظر والبحث في أدلة العقائد التي يعتقدونها لكان في ذلك تكليفا لهم بما يطاق ولا ما لا يطاق؟ بما لا يطاق، لأن العامية ليست عنده القدرة على البحث وليست عنده القدرة على النظر، والله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها. إذن هذا الدليل الثالث. قلنا الدليل الأول قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدليل الثاني فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والدليل الثالث هو أننا لو ألزمنا العامية بمنع التقليد في مسائل العقيدة فإننا سنكلفه من البحث بما لا يطيقه. الدليل الرابع إن الله عز وجل قد طلب منا في شريعته أمرين، عقائد وشرائع، ولا يا جماعة؟ فالعقائد والشرائع قد استويا في الطلب، فكما أن الله أجاز لنا التقليد في العقائد في الشرائع فكذلك يجوز لنا التقليد في ماذا؟ في العقائد. فكذلك يجوز لنا التقليد في العقائد. فإذا استويا في التكليف فليستويا في جواز التقليد فيها، ولا دليل على التفريق بينهما، ولا دليل على التفريق بينهما. ومن الأدلة أيضا أن التقليد في الشرائع علله الله عز وجل بعلة، فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. إيش؟ ما العلة؟ ما العلة من سؤال أهل الذكر في مسائل الفقه؟ إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. فهذه العلة تدل على أن الأمر ليس مخصوصا أو مقصورا على مسائل الشرائع فقط، لأن الجهل في العقائد أيضا قد يتصور بل هو واقع. فإذا تحققت العلة في المسائل العقدية فيجب على العامي أن يسأل، لأن العلة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فنحن لم نجز له التقليد في مسائل الشريعة لأنها مسائل شرعية، لا، وإنما لأنه جاهل لا يعلم. فكذلك نقوله في مسائل العقيدة، إذا كان جاهلا لا يعلم فالواجب عليه أن يسأل من؟ أن يسأل أهل الذكر عما جهله، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما. وهنا مسألة مهمة خطيرة لا بد من البحث فيها لكثرة المخالفين والمختلفين فيها، وهي مسألة التقليد في الكفر. التقليد في الكفر والبدع، هل يعتبر التقليد فيها عذرا مانعا من التكفير أو التبديع أم لا يعتبر أم فيه تفصيل؟ بمعنى أننا نجد في كثير من العوالم الإسلامية والعربية علماء يدعون الناس إلى الكفر والبدعة، ونجد تحتهم عوام يثقون فيهم ثقة كاملة فيقلدونهم فيما يدعونهم إليه تقليدا، لا عن بحث ولا عن اجتهاد ولا عن معرفة ولا عن نظر. فهل نحكم على المقلد والأتباع، هل نحكم على المقلدين والأتباع بنفس الحكم على الدعاة هؤلاء أو العلماء، علماء السوء الضالين، أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف كبير ويترتب عليها عمل عظيم. ولذلك فأصح المذاهب فيها هو ما اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أن الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام، وأرجوكم أن تدونوها بتفاصيلها. الحالة الأولى، وأنا أتكلم الآن على الأتباع ولا على المتبوعين؟ أنا أتكلم على المتبوعين ولا الأتباع؟ المقلدين. أصبروا شوي، أنا أتكلم عن الأتباع ولا المتبوعين؟ أنا أتكلم الآن على الضعفاء الأتباع، أنا أتكلم على المقلد الآن. هؤلاء نقسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، من كان من الأتباع جاهل مقلد لا بصيرة له ولا طاقة له مطلقا على معرفة الحق من مظانه. أعيده مرة أخرى، النوع الأول من أنواع الأتباع من كان جاهلا مقلدا لا بصيرة له ولا طاقة له على معرفة الحق من مظانه. طيب ما حكمه؟ الجواب، هذا معذور وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ليست عنده قدرة على معرفة الحق مطلقا، وإنما ما عنده إلا هؤلاء العلماء الذين يثق فيهم فسلمهم دينه، ولا قدرة له ولم يسمع بقول آخر أصلا في هذه المسألة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ والقسم الثاني، من كان من الأتباع متمكنا من السؤال ومتمكنا من طلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن مع قدرته على معرفة الحق ترك ذلك، ترك معرفة الحق. وما سبب تركه لمعرفة الحق؟ نقول إما اشتغالا بدنيا فانية، أو شحا بمخالفة أسلافه وعلماء بلده، أو اشتغالا برئاسة أو لذة أو معاش، لكن طريق الحق ومعرفة الحق أمامه مفتوح، وهو قادر على معرفة الحق فيما لو أراده، لكنه في هذه الحالة لا يريد معرفة الحق، لأنه إما منشغل عنه بدنياه، أو بشح، أو كان يشح بمخالفة علماء بلده وأسلافه وما كان عليه آباؤه وأجداده، أو اشتغالا برئاسة أو لذة أو معاش. هذا ما حكمه؟ هذا مفرط مستحق للوعيد، منطبق عليه الحكم الذي ينطبق على متبوعه، على من يتبعهم. هذا مفرط مستحق للوعيد وآثم بترك الواجب عليه في متابعة الحق والبحث عنه. أنتم معي في هذا التقسيم؟ طيب بقينا في القسم الثالث. القسم الثالث، الأتباع الذين نشأوا على الباطل ولكنهم سألوا عن الحق وبحثوا عنه وطلبوه في مظانه، وتبين لهم الحق جليا، ولكنهم استكبروا عن اتباعه، ولكنهم استكبروا عن اتباعه وحادوا عن طريق الحق وتركوه، إما تقليدا وإما تعصبا وإما بغضا للحق وإما معاداة لأصحابه. فلا جرم في هذا القسم كذلك أنهم أنهم لا يعذرون، لا يعذرون. واختار هذا التفصيل الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا قيل لك أتباع علماء الصوفية أو نحكم عليهم بمقتضى حكمنا على علمائهم، الجواب نفصل فيهم إلى هذه الأمور الثلاث. وإذا قيل لك أتباع الرافضة، أتباع الرافضة، أتباع الرافضة أو نحكم عليهم بحكمنا على علمائهم ومقدميهم، نقول نفصل فيهم هذا التفصيل. فسواء كان هذا التابع من أتباع الكفرة أو أتباع أهل، أو أتباع أهل البدع، أو أتباع أهل البدع. وهذا هو القول الأقرب إن شاء الله من باب العدل، من باب العدل والإنصاف. مسألة، مسألة، ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ الجواب: التقليد هو قبول قول الغير بلا معرفة للحجة، بلا معرفة للحجة التي من أجلها قال بهذا القول. فمن حين ما يسمع العام الحكم الشرعي مباشرة يقلد العالم فيه ويقبله ويعتمده، ولا يسأل العالم كيف أخذت أو ما حجتك التي جعلتك تقول بهذا القول. فهذا هو التقليد. فالتقليد هو قبول قول الغير بلا معرفة لحجته. وأما الاتباع، وأما الاتباع فهو قبول قول الغير مع معرفة للحجة، ومع معرفة لحجته والاقتناع بها، مع معرفة، مع معرفته لحجته واقتناعه بها. وهناك فرق آخر ذكره بعض الأصوليين، قالوا إن التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة أصلا. إن التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة، كأن نتبع مثلا المفتي عند في بلدنا، فهل قول المفتي حجة شرعية؟ الجواب لا. فإذا اتبعنا من ليس قوله بحجة فهذا يسمى، يسمى تقليد. وأما الاتباع فهو اتباع من قوله بحجة، كاتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبولنا لأقواله. هل قبولنا لأقواله يعتبر تقليدا ولا اتباعا؟ أجيبوا يا أخوان، اتباع. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة، وكلا الفرقين صحيح. لو قال لنا قائل إذا ما معنى الموافقة، ما معنى الموافقة؟ الجواب هي أن يجتهد العالم بالنظر في الأدلة فيتبين له أن الراجح هو القول كذا وكذا، فيتبين له بعد هذا الترجيح أن العالم الفلاني قال به والعالم الفلاني قال به، فهذا لا يعتبر تقليدا ولا اتباعا، وإنما يعتبر، يعتبر موافقة. وهذا الذي عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مع شيخه أبي العباس ابن تيمية. فإن من جملة الاتهامات للإمام ابن القيم أنه مقلد لأبي العباس، فغالب اختيارات ابن القيم متفقة مع اختيارات أبي العباس. كيف هذا؟ الجواب لا، إنما وافق قوله قوله، لأن ابن القيم رجل أعطاه الله عز وجل سعة العلم، وأعطاه سعة الإدراك والفهم والنظر في الأدلة، فكان إذا نظر في الأدلة ترجح له ما يترجح لشيخه. فإذا حقيقة أقوال ابن القيم ليست تقليدا للإمام ابن تيمية، وإنما هي موافقة لأقوال الإمام ابن تيمية رحمه الله. ولا يزال أهل البدع يشنعون على الحنابلة المتأخرين في موافقة أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في كثير من اختياراتهم، ويقولون أنتم مقلدون لابن تيمية. هل كلامهم هذا صحيح؟ الجواب لا، وإنما هذا تشغيب منهم على الحق. فنحن لما نظرنا في الأدلة وجدنا أن الراجح هو قول أبي العباس، فاعتمدنا قوله لأننا وافقناه في النظر والاجتهاد، فنحن لم نأخذ قوله هكذا جزافا، وإنما نظرنا في الحجة التي احتج بها فرأينا أنها تفيد هذا القول الراجح. إذن صارت عندنا المصطلحات ثلاث: المصطلح الأول الاتباع، وهو اتباع من قوله بحج من قوله حجة. الثاني التقليد، هو اتباع من ليس قوله بحجة. الثالث الموافقة، هو أن يجتهد العالم فيتفق مع عالم آخر سواء كان قبله أو لا مو بعده سواء كان قبله أو معه في عصره. يعني مسألة: لقد ذم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى جملا من التقليد، أنواعا كثيرة من التقليد، فما التقليد الذي ذمه أهل العلم؟ ما التقليد الذي ذمه أهل العلم؟ الجواب: التقليد الذي ذمه أهل العلم عدة أمور. الأمر الأول التقليد الذي يفضي إلى ترك الحق والإعراض عنه، كتقليد الأمم الماضية لآبائهم وأسلافهم في قول الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقوله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا التقليد تقليد مذموم لأنه يفضي إلى ترك الحق والإعراض عنه بعد اتضاحه وبيانه. ومنها أيضا أن يقلد الإنسان من لا يعلم أنه أهل لأن يتبع أو يقلد، هذا تقليد مذموم. أن تسلم دينك إلى إنسان وأن تتبع وتقلد إنسانا أنت لا تدري أهو أهل لأن يقلد أو لا، وهذا تقليد مذموم، وهو كثير وهو واقع كثير من الناس في هذا الزمن. فإنك تجد أن أكثر الناس يعتمد بعض الأحكام الشرعية، وإذا سألته عن مصادرها سمى لك إنسانا لا ليس معروفا لا بعلم ولا برسوخ ولا باجتهاد. طيب تقلده لماذا؟ تعتمد قوله لماذا؟ أنا أذكر في طالب في المعهد في سنة من السنوات كان عندنا حصة سابعة، فقال للطالب: إني أعدت الصلاة. فقلت: لماذا؟ قال: أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت: طيب صلاتك صحيحة وإنما خالفت أمرا مسنونا. قال: أنا سألت واحد جنبي من الطلاب وقال أعد. طيب أنت الآن قلدت إنسانا ليس أهلا للتقليد. فالدين أيها الإخوان جوهرة ثمينة غالية لا ينبغي أن نسلمه ولا أن نقبل فيه إلا قول العلماء الراسخين الذين ندين الله عز وجل بتقليدهم واتباعهم وسماع أقوالهم واعتماد ترجيحاتهم. فلا نأخذ في ديننا قول من هب ودب، لأن القضية قضية الدين. يقول العلماء إن كابن سيرين وغيره: إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك أجمع العلماء على سلسلة الإسناد، على أن من خصائص هذه الأمة سلسلة الإسناد. لماذا؟ لأن هذه السلسلة نهايتها إعطاء شيء من العلم. طيب أنا لابد أن أعرف من أين جاء هذا العلم، فسموا لنا رجال الإسناد وحكموا عليهم حتى ننظر إلى أهل العلم الموثوقين أهل الرواية ممن لا عيوب في روايتهم، فنعتمد روايتهم. ممن فيه عيب في الرواية توجب رد روايته فنرد روايته. فإذن العلم دين أيها الإخوان، لا يجوز لنا أن نستشير في مسائل الدين ومسائل الشرع إلا من هو أهل للاستشارة، ولا أن نقلد إلا من هو أهل للتقليد. ومنها كذلك التقليد الذي يتضمن لي أعناق الأدلة لموافقة قول إمامه. التقليد الذي يتضمن لي أعناق الأدلة وتطويع الأدلة حتى تتفق مع قول إمامه. وهذا تقليد مذموم وقد وقع فيه كثير من المنتسبين للمذاهب الفقهية الأربعة. تجد أن إمامهم يخالف الدليل ثم هم ينظرون إلى هذا الدليل فيلوون عنق الدليل ويخرجونه على تخريجات باطلة حتى يتفق الدليل مع قول إمامهم. كما قال بعض الحنفية إن الأصل أن كل نص خالف قول إمامنا فالأصل تأويله أو نسخه، فصار الأصل هو قول إمامهم، وأما الأدلة فهي فرع تابعة لأقوال أئمتهم، فأي دليل يخالف قول إمامهم فإما أن يطوعوه ويلو عنقه، وإما أن يؤولوه ويخرجوه عن دلالته الصحيحة، فإن عجزوا قالوا إنه منسوخ. إذن التقليد الذي يتضمن لي أعناق الأدلة حتى توافق قول إمامك هذا عدوان على الأدلة وعدوان في التقليد، هذا تقليد مذموم. ومنها كذلك التقليد بعد بيان الحق واتضاحه، فإن من الناس من يكون الحق بالنسبة له كالشمس في رائعة النهار، واضح وضوح الشمس، ومع ذلك يتعامى عن الحق ويقلد من خالف الحق. التقليد بعد بيان الحق واتضاحه هذا محرم لا يجوز بإجماع العلماء. وعلى ذلك حديث اليهوديين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عن أسئلة لا يمكن أن يعرفها إلا نبي، فلما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات صريحة واضحة تبين لهم أن هذا الرجل نبي وليس بكذاب، ومع ذلك قال لهم فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إننا لا نزال نسمع أن الله سيبعث في من ذرية كذا وكذا نبي، يعني لست أنت. سبحان الله، اتضح الحق. وهذه عادة اليهود، من اتضحت له المحجة وبان له طريق الحق فتركه وخالفه ففيه شعبة من شعب اليهود، فالله عز وجل وصف اليهود بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون الحق أو يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به وخالفوا الحق عن عمد وعدوان. وما أكثرهم في هذا الزمن يعرفون الحق ويعرفون أن ما يدعون له إنما هو الباطل، ولكن يصرون على الدعوة للباطل ويصرون على ترك الحق لشهوات أو شبهات في نفوسهم، ما أكثرهم في هذا الزمن. ومن أنواع التقليد المذمومة أيضا تقليد المجتهد لمجتهد آخر بلا ضرورة ولا حاجة، تقليد المجتهد لمجتهد آخر بلا ضرورة ولا حاجة، فهذا التقليد ممنوع منه، لأن الأصل أن المجتهد يجب عليه أن يبحث هو بنفسه ويتعبد لله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، إلا في حالات الضيق والحاجة والضرورة حينئذ يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر فيما حلت عليه الضرورة فيه والحاجة فقط، وأما مع السعة والقدرة فلا يجوز لمجتهد أن يتعبد لله بقول مجتهد آخر، بل المجتهد نفسه يجب عليه أن يبحث هو عن الحق بنفسه. إذن تقليد المجتهد لمجتهد آخر بلا ضرورة ولا حاجة هذا من جملة ما ذنبه أهل العلم رحمهم الله تعالى في التقليد، من التقليد. ومما ذمه أهل العلم أيضا التقليد المفضي إلى الاختلاف وكثرة النزاع، التقليد المفضي إلى الاختلاف وكثرة النزاع، فإن الأصل أن كل سبب يفضي إلى اختلاف قلوب المسلمين فالأصل منعه وسده، وقد جرى في العصور في عصر من عصور الدولة الإسلامية أن عم وفشى وكثر النزاع بين أتباع المذاهب، فكل صاحب مذهب فكل متبع مذهب يقول الحق معي، حتى بدأت تصدر فتاوى لم نكن لنصدقها لو أن أهل السير ما كتبوها. فقال بعضهم إن الحنفي لا يتزوج شافعية، والشافعية ها لا يجوز لها القبول بحنبلي، وحصل بينهم منازعات بل كادت تقوم بينهم حروب بسبب الاختلاف في مسائل شرعية. فإذا كان التقليد يفضي إلى هذا التنازع واختلاف القلوب والتدابر والتطاحن والاقتتال والحروب، فحينئذ يكون من التقليد ماذا؟ أجيبوا يا إخوان، يكون من التقليد المذموم ولا جرم. ومما ذمه العلماء أيضا من التقليد التقليد المطلق لرجل معين يأخذ بكل أقواله، كالذين يقلدون الإمام أحمد في كل ما يقول، هذا خطأ. أو الذين يقلدون الإمام أبي حنيفة في كل ما يقولون، هذا خطأ. فإن التقليد المطلق لا يجوز لأي عالم من العلماء، وإنما يجوز لشخص واحد، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الوحيد الذي يجب علينا أن نأخذ بكل أقواله، وأن نعتمد كل أفعاله، وأن ننظر في سيرته وأن ننظر في أقواله وأفعاله وتقريراته، فنأخذ بكل ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من دونه من العلماء فإننا نأخذ من قولهم ونترك، فما من العلماء أحد إلا ويقول اتبعوني ما دمت على الحق، وإذا رأيتم قولي عارض الحق فاضربوا بقولي عرض الحائط. فإذا لا يجوز لأتباع الأئمة والمذاهب أن يعتقدوا أن إمامهم هذا يجب اتباعه الاتباع المطلق في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل ما يأمر به وما ينهى عنه، هذا من التقليد المذموم وهو من التقليد المحرم. بل إن الإمام ابن تيمية شدد في هذه المسألة حتى قال من اعتقد في شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب الأخذ بكل ما يقول ويفعل ويعتمد قوله وفعله في الدين فإنه كافر، لأنه يعتقد أنه نبي، لا أترك، يعتقد أنه نبي ضمنا أنه نبي. فالعلماء كلهم يؤخذ من قولهم ويترك. فنحن نقلد الإمام أحمد رحمه الله فيما وافق فيه الإمام أحمد الحق، لكن إذا علمنا أن ما قال به الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، إذا علمنا أن ما قالوه في مسألة معينة ليس بحق ومخالف للأدلة، فحينئذ يجب علينا أن نترك أقوالهم ولا نتعصب، لا نتعصب لأحد كائنا من كان إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه جمل من الكلام على هذه القاعدة والله أعلم. هل عند السؤال؟ نعم. نص القاعدة يا شيخ، نص القاعدة في يعني نقول النهي على التقليد الشامل بعدين نفصل ونحط نعم. إذا تصحيح القاعدة نقول فيها التقليد يسوغ عند عدم العلم، عند عدم القدرة على تحصيل العلم. التقليد يسوغ عند عدم القدرة على تحصيل العلم، وهذا قول شامل عام في أبواب الدين كله سواء عقائده أو شرائعه. نعم يا سلطان. يرون أن إيمانه إذا لم يكن عن نظر وتأمل وتدبر فهو ليس بصحيح، لا بد أن يكون ولو دليل واحد عنده يدل على وجوب الإيمان بالله عز وجل، لكن هذا قول مرجوح. نعم. ولذلك أنا قلت أن الأئمة الأربعة قالوا بخلافه. ها؟ أي نعم أحسنت. هل عندك سؤال آخر؟ طيب اقرأ يا محمد. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة: يشرع التقليد لمن لم يستطيع البحث والنظر لعذر من الأعذار. لمن لم يستطع البحث والنظر لعذر من الأعذار. طيب هذه القاعدة حقها أن تكون هي القاعدة الثانية والثالثة، ولا لا؟ فكل من عنده عذر من الأعذار يمنعه من معرفة الحق فيجوز له في هذه الحالة التقليد. نعم. أعطني اللي بعدها. نعم. القاعدة الرابعة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها. طيب اقرأ، أعطنا شيء منها. من اتباع السلف الصالح عدم الخروج على أقوال في مسألة من المسائل التي تكلموا فيها. نعم شيخ. عدم الخروج على ولا عن؟ عن أقوالهم. عن أقوالهم. قال مالك: كما في ترتيب المدارك عن موطئه فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره. وقال الشافعي: كما في المدخل إلى السنن الكبرى إذا اجتمعوا أي الصحابة أخذنا باجتماعهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفوه أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم. وقال أحمد بن حنبل: كما في المسودة إذا كان المسودة. كما في المسودة أحسن الله لك فيه. إذا كان في الم... هذا كتاب توالى على تأليفه ثلاثة من علماء آل تيمية: جد شيخ الإسلام أبو البركات، وأبوه عبد الحليم، ثم ختم النظم ابن تيمية رحمه الله. فهذا من الكتب المهمة في أصول الفقه على مذهب الحنابلة. إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين. وقال الخطيب في الفقه والمتفقه: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه. لعلكم تراجعون اسم كتاب الخطيب، لأن الذي أحفظه أن اسم كتابه الفقيه والمتفقه، ولا أعلم للخطيب كتابا آخر إلا هذا يحمل هذا الاسم أقصد، ولا الخطيب البغدادي من المكثرين في التأليف، فأظن خطأ مطبعي الفقيه والمتفقه. نعم. الله عليك. إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عندكم وانفرض، أليس كذلك؟ نعم. صححوها وانقرض. وانقرض العصر عليه، هذا يؤكد أن الفقيه والمتفقه خطأ. نعم. صفحة الذي يخطأ. نعم. وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة. والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجد ذلك وكان خرقا للإجماع. وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه انتهى. كلامه رحمه الله. هذه القاعدة من المسائل الأصولية التي كثر خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، وأنا أفصل لكم الكلام فيها إن شاء الله في مسألتين. هذه القاعدة تكلم فيها الشيخ على مسألتين. المسألة الأولى، انتبهوا يا إخواني شوي بس، إذا اختلف أهل عصر كالصحابة مثلا على قولين وانقرض عصرهم على هذين القولين، فهل يجوز للعصر الذي بعدهم أن يحدثوا قولا ثالث في المسألة؟ هذه سيأتي خلافها وفروعه. المسألة الثانية التي تكلم عنها، إذا اختلف الصحابة على قولين ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على الأخذ بقول واحد، فهل الإجماع بعد الخلاف يعتبر إجماعا معتبرا ويقضي على الخلاف السابق؟ بمعنى أن العصر الثالث لا يجوز لهم أن يأخذوا بالقول المتروك. أنتم فهمتم هذا؟ هذه مسائل أصولية مهمة تبحث في الإجماع. إذا علم هذا فلنأخذها واحدة واحدة. المسألة الأولى، إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز للتابعين إحداث قول ثالث؟ وهذا ليس في عصر الصحابة فقط، بل في أي عصر من العصور. يعني إذا اختلف التابعون على قولين، فهل يجوز لأتباع التابعين أن يحدثوا قولا ثالث؟ إذا اختلف أتباع التابعين على قولين، فهل يجوز لأتباع أتباع التابعين أن يحدثوا قولا ثالث ولا ما يجوز؟ إذن ليست المسألة مفروضة فقط في عصر الصحابة، لكن أوضح الأمثلة هي ما كان من خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هل يجوز إحداث قول ثالث ولا لا؟ انتبهوا، ربما يكون المسألة في العصر ثلاثة أقوال، فهل يجوز إحداث قول رابع؟ وقد تكون أربعة أقوال، وهل يجوز إحداث قول خامس؟ فإذا تلك الأعداد ليست مقصودة لذاتها. المهم، هل يجوز إحداث قول جديد على الأقوال السابقة في العصر الأول أو لا يجوز؟ فهمتم المسألة؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على أقوال، على طرفين ووسط، وخير الأمور دائما أوساطها. فمن أهل العلم من قال يجوز إحداث قول ثالث ورابع وخامس وعاشر، بما أن العصر الأول اختلفوا، فمن بعدهم لو زادوا أقوالا على أقوال العصر الأول فلا بأس بذلك ولا حرج. هذا قول لبعض الأصوليين وأهل العلم. ومن أهل العلم من قال بل لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، بل وظيفة العصر الثاني إنما هو الترجيح بين القولين المنقولين فقط، لا حق للعصر التالي أن يحدث شيئا من الأقوال المخالفة لهذين القولين. إذن الأولون فتحوا الباب على مصراعيه، والآخرون سدوا الباب سدا محكما. فجاء قول ثالث وهو الذي اعتمده أبو العباس بن تيمية وجمع من أهل العلم، فقالوا يجوز إحداث قول ثالث لا يخرق الإجماع ولا يرفع الخلاف السابق. يجوز إحداث قول ثالث لا يرفع الإجماع ولا لا يخرق الإجماع ولا يرفع الخلاف السابق، وإن نفسي إلى هذا القول أميل منها إلى القولين الأوليين. فالقول الصحيح إن شاء الله هو هذا القول، وهو أن العصر الثاني يجوز لهم إحداث قول ثالث، بس بشرط أن لا يخرق إجماع العصر الأول. فإن قلت وهل العصر الأول أجمع أصلا؟ العصر الأول اختلفوا ولا ليه سلطان؟ نقول لا، إذا انقرض عصرهم على قولين فقط فهذا إجماع منهم أن المسألة ليس فيها إلا قولين، لأن العصر ما يمكن أن يضل ويكون الحق في خلاف ما قالوه، فالحق دائر في أحد هذين القولين لا محالة. فإذا الإجماع إما أن يكون إجماعا على قول واحد أو إجماع على أن الحق في القولين هذين. إذ لو كان الحق في ثالث جديد لاستلزم ذلك وصف هذا العصر الأول بأنه عصر ضال قد خفي عليه الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة في أي عصر من عصورها، في أي عصر من عصورها لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. فإذا الإجماع إنما هو في أن الحق دائر في أحد هذين القولين. إذ لو كان الحق في قول ثالث وانقرض العصر على هذين القولين، فحينئذ نصف أهل هذا العصر بأنهم ضالون، وهذا لا يمكن أبدا أن يكون في الأمة. هذا هو مأخذ من قال لا يحدث قول ثالث. ولكن قولنا نحن إن من بعدهم يجوز لهم أن يحدثوا قولا ثالثا بشرطين، أن لا يخرق الإجماع، يعني ما يصير قول جديد مطلقا، ولا يرفع الخلاف السابق، بمعنى أن لا يكون قسيما لها، بل هو داخل في ضمنها ومستل منها. وأنا أرى أن المسائل النظرية والتقريرات صعبة، ولكن أضرب لكم جملا من الأمثلة على ما أقوله. مثال ذلك، سأضرب لكم أمثلة وقولوا هل يجوز هذا ولا ما يجوز. اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة توريث الجد إذا جاء مع الإخوة على قولين اثنين لا ثالث لهما، فمن الصحابة من قال إن الجد إذا اجتمع مع الإخوة يسقطهم، لأنه في مرتبة الأبوة، ومرتبة الأبوة مقدمة على مرتبة الأخوة كما سيأتينا في الفرائض إن شاء الله، أو درسنا في الفرائض. وهذا قول أكثر الصحابة. ومن الصحابة من قالوا لا، الجد لا يسقط الإخوة، بل يقاسمونه المال، يقتسمون المال فيما بينهم وبينه على خمسة مسائل ستأتينا في شرح البرهانية إن شاء الله. إذن هنا قولان: قول بالمقاسمة بين الجد والإخوة، وقول بماذا؟ بإسقاط الجد للإخوة. طيب، ما رأيكم لو أن العصر الثاني قالوا قولا ثالثا، وهو أن الإخوة يسقطون الجد؟ ما هو ضمني، ما اللي قال ضمني؟ خرقوا الإجماع، لأن القولين متفقان على أن الجد يرث. القول الأول قالوا بأنه يرث ويسقط الإخوة، والقول الثاني قالوا بأنه يرث ويقاسمه الإخوة. إذن هل في قول يسقط الجد؟ ما فيه. فيأتي العصر الثالث والثاني ويقولون قولا ثالثا جديدا يخرق الإجماع ويرفع الأقوال كلها، وليس مستلم منها ولا متضمنا لها. قالوا بأن الجد يسقط أصلا، والإخوة هم الأحق بالميراث. هل قال بهذا أحد؟ طيب، هل هذا القول ينسف الأقوال السابقة، يخرق إجماعا العصر السابق؟ الجواب نعم. إذن هذا القول الثالث لا يجوز إحداثه، ولو أحدث لعد خرقا للإجماع، لا يجوز أبدا. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ومنها أيضا من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، لقد اختلف أهل عصر من العصور في مسألة النية في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. انتبهوا، الوضوء والغسل والتيمم، هل النية شرط فيها؟ على قولين اثنين لا ثالث لهما. من أهل العلم في هذا العصر من قال، في عصر الخلاف يعني، من قال بأن النية شرط في صحة الطهارات الثلاث كلها. ومن أهل العلم من قال، وهم الحنفية، قالوا إن النية شرط في التيمم، انتبهوا، فقط، وليست شرطا لا في الغسل ولا في الوضوء. هذان القولان يتفقان على ماذا؟ على أن التيمم من شروطه النية. يأتي العصر الذي بعدهم ويقول ماذا؟ إن التيمم ليس بشرط، إن النية ليست بشرط في التيمم أصلا، يعني ليست النية شرطا في الثلاثة كلها. هذا خرق الإجماع، فإحداث قول كهذا القول غير مقبول، غير مقبول، لأنه يفضي إلى وصف العصر الأول بأنهم ضالون خفي عليهم الحق. تصورتوا هذه ولا ما تصورتوا؟ ومنها أيضا، من المسائل أيضا، وقولوا هل هذا الثالث، القول الثالث مقبول أو غير، أو غير مقبول. من الأمثلة على ذلك، قال قوم من الصحابة بأن التيمم ينفع في الحدث الأكبر، فإذا كان على الإنسان حدث أكبر ولم يجد الماء فيجوز له ماذا؟ أن يتيمم في الحدث الأكبر. وقال قوم بأنه لا ينفع التيمم إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر، وقال به كبار الصحابة، بعض الصحابة الكبار، قال به عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنه. إذن الأولون قالوا ينفع في الأصغر والأكبر، والآخرون قالوا ينفع في ماذا؟ في الأصغر فقط دون الأكبر. ما رأيكم لو أن أهل العصر الثاني قالوا إن التيمم لا يرفع الحدثين مطلقا ولا ينفع في كلا الطهارتين؟ هذا قول محرم، هذا لا يجوز لأحد أن يقوله، ولو سمعنا أحدا يقوله لأثمناه، لأنه خرق الإجماع ورفع الخلاف السابق، رفع الخلاف السابق. ما في حد قال بهذا القول، وليس هذا القول الثالث مستلم من القولين ولا متضمنا ولا يعني ولا يتضمنه شيء من هذه الأقوال مطلقا، فهو قول غريب. قول غريب عن هذا عن عن عن هذه الأقوال. ومن الأمثلة أيضا من الأمثلة وانظروا هل هو من الإحداث المقبول ولا الإحداث الممنوع. بدأتم تتصوروا المسألة؟ هي بلا شيء من التفكير. انظر إلى نقطة الإجماع اللي في الأقوال السابقة بس أنت انظر إلى نقطة الإجماع في الأقوال السابقة ثم احذر من أن تحدث قولا يخرق هذا الإجماع. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العيوب التي تبيح الفسخ، فسخ النكاح يعني. هناك عدة عيوب نص عليها العلماء على أنها عيوب يجوز إذا وجدت أن يفسخ الطرف الآخر النكاح من غير دفع مال ولا شيء، مثل كون الإنسان مجبوبا أو لا شهوة له، أو كون المرأة فيها قرن أو فيها فتق، وهي عيوب معروفة عند أهل العلم رحمهم الله. هي قرابة خمسة عيوب. قول العلماء الجنون والجب والعنة والرتق والقرن. ايش درها قبل الدخول؟ الله هديك بس. منها ما ينكشف بعد الدخول ومنها ما ينكشف قبل الدخول. المهم الشاهد من أهل العلم من قال بأنه ليس ثمة شيء من هذه العيوب يفسخ النكاح. من أهل العلم من قال ليس ثمة شيء من هذه العيوب يفسخ النكاح. ومن أهل العلم من قال بل كل هذه العيوب تفسخ النكاح. كم صارت الأقوال عندنا؟ جاء أصحاب القول القرن الذي بعده وقالوا إن من العيوب ما يفسخ النكاح ومن العيوب ما لا يفسخ النكاح. فهل هذا القول الثالث خارق للإجماع؟ ناسف للأقوال السابقة؟ الجواب لا. فإذا إحداث هذا القول لا بأس به، إحداث هذا القول الثالث لا بأس به. ومنها كذلك خلاف العلماء في مسألة فرضية يقال لها المسألة العمرية، وهي مسألة فيها ثلاثة أركان: أحد الزوجين إما زوج أو زوجة، وأم أب، ثلاثة أركان: زوجة أم أب أو زوج أم أب. هذه المسألة يسميها العلماء المسألة العمرية. لماذا نسبت إلى عمر؟ لأن عمر قضى فيها بقضاء، وهي أن الزوجة يعطيه الزوج أو الزوجة يعطيهم نصيبهم ثم يعطي الأب الباقي ويعطي الأم ثلث الباقي. انتبه، ثلث الباقي، يعطي الأم ثلث الباقي. بينما خالف عمر رضي الله عنه جمع من الصحابة وقالوا لما تعطيها ثلث الباقي، بل أعطيها ثلث التركة كلها، لأن الأم تستحق الثلث إذا لم يوجد جمع من الإخوة ولا فرع وارث. وهذه المسألة لا فيها جمع من الإخوة ولا فيها فرع وارث، فإذا حقها الثلث. قول الله عز وجل وقال فلأمه الثلث، يعني ثلث التركة، فلماذا يا عمر تعطيها ثلث الباقي؟ إذن انتهى العصر على كم قول؟ على قولين: منهم من يعطيها ثلث الباقي، ومنهم من يعطيها ثلث التركة. طيب لو جاءنا أهل العصر الثاني وقالوا انتبهوا ايش بيقولون: نعطيها ثلثا الباقي إذا كانت مع الزوج، ونعطيها ثلث التركة إذا كانت مع الزوجة، فهل يجوز إحداث قول ثالث هذا؟ خرق. لا، ما خرق شيء أبدا. هذا التفصيل، قولهم نعطيها ثلث الباقي إذا كانت مع الزوج، قال به من قبلهم، ما خرقوا شيئا. ونعطيها ثلث التركة إذا كانت مع الزوجة، قال به من قبلهم. وإنما هم خلطوا خليطا من القولين واستخرجوا قولا ثالثا، فهو عبارة عن خليط. طبعا هذا القول الثالث غير مقبول وله بالراجح، الراجح قول عمر رضي الله عنه، لكن أنا أمثل لكم فقط القول المقبول إحداثه والقول الذي لا يقبل إحداثه. فإذا هذا القول الثالث الذي يعطيها ثلث التركة إذا كانت مع زوج وثلث المال إذا وثلث الباقي إذا كانت مع الزوجة هذا قول ثالث، لكنه لا يقتضي انخراق الإجماع ولا يقتضي رفع الأقوال السابقة، فإحداث مثل هذا القول لا بأس به، إحداث مثل هذا القول لا بأس به. ومنها كذلك مسألة الشفعة للجار، الشفعة للجار هل هي ثابتة ولا لا؟ الجواب فيه خلاف على قولين من أهل العلم، من أثبت له الشفعة مطلقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، ومن أهل العلم من قال لا شفعة للجار مطلقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وحدود جارك مختلفة عن حدودك، واضحة وبينة. طيب ما رأيكم لو جاء أهل العصر الثاني واختاروا قولا وهي تثبت الشفعة للجار إذا كان بينهما مصلحة مشتركة، تثبت الشفعة للجار إذا كان بينهما مصلحة مشتركة، هل يعتبر هذا القول الثالث خارقا للإجماع ورافعا للخلاف السابق؟ الجواب لا. وهذا القول الثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي تؤيده الأدلة كما هي مطروقة ومذكورة في غير هذا الموضع. فإذا كان طريق الجارين واحدا أو خزان الماء واحدا أو خط التلفون واحدا، المهم بينهم منفعة مشتركة معينة، فحينئذ إذا أردت أن أبيع بيتي فأحق الناس بشرائه جاري، هذه الشفعة، ولو بعته خفية عنه فيحق له أن يرفع علي دعوة وينتزع بيتي بنفس الثمن ممن انتقل إليه بالعوض. لكن إذن هؤلاء القول الثالث لم يثبتوا الشفعة مطلقة للجار ولم ينفوها مطلقة، وإنما استلوا من القولين قولا ثالثا تؤيدته الأدلة، فإذا إحداث قول ثالث بهذا الاعتبار لا بأس به. أنتم معي هذا ولا لا؟ تصورت الآن متى نقبل إحداث قول ثالث؟ إذا كان مستلا ومتضمنا للقولين السابقين. متى نرفض إحداث قول ثالث؟ إذا كان متضمنا لخرق الإجماع ونسف الأقوال السابقة. خذوا بعد مثال آخر، وهو ما حكم التنفل في أوقات النهي؟ اختلف العلماء على قولين، من أهل العلم من قال يجوز التنفل في أوقات النهي مطلقا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز التنفل في أوقات النهي مطلقا. جاءنا قول ثالث وقالوا يجوز التنفل إذا كان له سبب ولا يجوز إذا لم يكن له سبب، هل هذا يعتبر خارقا للإجماع وناسفا للأقوال السابقة أو مستلا منها جامعا بينها؟ مستلا منها وجامع بينها، وهو القول الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك جمع آخر أيضا وهو قول آخر في المسألة، ولعلكم تنظرون هل يخرق ولا ما يخرق. انتبهوا، يجوز التنفل في أوقات النهي الواسعة ولا يجوز التنفل في أوقات النهي الضيقة، ما يخرق. وش أوقات النهي الواسعة؟ من بعد صلاة العصر إلى ابتداء الشمس بالغروب ابتداءها، ثم من ابتدائها إلى اكتمال غروبها هذا وقت ضيق، اللي ما صلي فيها للجنازة 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أوقات نهي مضيقة. طيب وش الأوقات الواسعة؟ هي المذكورة في الصحيحين من حديث أبي سعيد، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فإذا أوقات النهي قسمان، وقت موسع ووقت مضيق. فمن أهل العلم من قال نجمع بين الأقوال السابقة بجمع آخر، ما ندخل لا في سبب ولا في غير سبب، وإنما نقول يجوز التنفل في الأوقات الموسعة ولا يجوز في الأوقات المضيقة، ولكن أرجح القولين في هذه المسألة هو الجمع الأول، وهو أنه يجوز التنفل في أي وقت سواء موسع أو مضيق إذا كان لهذا النفل سبب، وأما ما لا سبب له فلا يجوز. وضحت المسألة؟ إذن قول الشيخ رحمه الله لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها كلام صحيح، ولكن يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا غير أقوال السلف السابقة إذا لم يتضمن نسف أقوالهم ولا خرق إجماعهم، ولا خرق إجماعهم. خذوا مثالا بعد كم رقم المثال؟ الثامن، ها؟ المثال الثامن. المثال الثامن: الأقوال في غسل يوم الجمعة كم قول عند السلف؟ قولان، ثم أحدث قول ثالث. القول الأول قالوا بأن غسل يوم الجمعة واجب مطلقا، وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأدلة أخرى. ومن أهل العلم من قال بأن غسل الجمعة سنة مطلقة، وانقرض أهل هذا العصر على هذا الخلاف. جاء من بعدهم وأحدثوا قولا ثالثا، وأنا أنظر إلى فقهكم وفهمكم للمسألة، فقالوا يجب غسل الجمعة على من به ريح تؤذي المصلين، ويسن إذا لم يكن ثمة ريح، لا يعتبر خارقا ولا يعتبر رافعا للإجماع السابق ولا ناسفا للأقوال التي قبله. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وهو الذي يفتي به جمع من المحققين في هذا الزمان. شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان يفتي بهذا القول، أن غسل يوم الجمعة يجب على من به ريح تؤذي المصلين، وأما إذا كان جسمه نظيفا ولا رائحة فيه فيستحب له الاغتسال استحبابا، والقول الصحيح أنه سنة مطلقة لأدلة ذكرناها في غير هذا الموضع. الشاهد أن هذا القول الثالث مقبول، لأنه لا يرفع الإجماع السابق ولا يخرق، لا يرفع الأقوال السابقة ولا ينسفها ولا يخرق الإجماع الذي قبله. المسألة الثانية من مسائل هذه القاعدة: إذا اختلف أهل عصر على قولين ثم جاء العصر الذين بعدهم فأجمعوا على قول واحد من هذين القولين، فهل يعتبر إجماعهم بعد الخلاف إجماعا معتبرا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم طويلة ذيوله، ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وهو من الكتب الأصولية التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها لقوة عبارتها وعظيم نفعها. والأقرب من هذا الخلاف إن شاء الله أن إجماعهم يعتبر إجماعا إذا ظهرت مخالفة أهل القول الثاني. إذا أجمعوا على قول وكان القول الثاني مخالفته للأدلة ظاهرة فيعتبر إجماعهم إجماعا واتفاقهم معتبرا، وأما إذا كان القول الثاني له أدلته وله حظه من النظر فلا يعتبر إجماع العصر الثاني إجماعا معتبرا. إذن لا نقول ليس بإجماع مطلقا، ولا نقول هو إجماع مطلقا، وإنما ننظر إلى مدى مخالفة القول الثاني للأدلة ووضوح مخالفته للأدلة، فإن اتضحت مخالفته للأدلة فلا جرم أن اتفاق أهل العصر الثاني على القول الراجح يعتبر إجماعا، وإن كانت الأدلة محتملة فلا يعتبر إجماعا، وخير الأمور أوساطها. فهمتم الراجح؟ وأضرب لكم أمثلة كثيرة على ذلك، أمثلة كثيرة على ذلك، منها مثلا: لقد اختلف الصحابة في أن التيمم هل ينفع في الحدث الأكبر أو ما ينفع، فقال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينفع، وقال عمر وابن مسعود بأنه لا ينفع، أما عمر فثبت رجوعه، وأما ابن مسعود فلا نعلم أنه رجع عن هذا القول. طيب، وأما التابعون فقد أجمعوا على أنه يرفع الحد على أنه ينفع في الحدث الأكبر. طيب، ننظر الآن إلى مدى مخالفة القول الثاني للأدلة. هل مخالفته للأدلة ظاهرة؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال بعد ذلك بعد سياق ها قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة قال: فأجنبت فلم أجد الماء. أجنبت، إذن الحدث أكبر، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا الحديث. إذن أجاز له التيمم في الحدث الأكبر. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن قول عمر لا دليل عليه، أصلا لا دليل عليه مطلقا، ما نقول له دليل ولكن ضعيف، لا دليل عليه مطلقا، وإنما هو اجتهاد منه، كذلك ابن مسعود اجتهاد منه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فإذن هذا الاتفاق الذي حصل في عصر التابعين نسميه إجماعا، ولا يحل لمن بعدهم أن يأخذ بقول عمر ولا بقول ابن مسعود بعد ذلك. ما أدري وضحت. خذوا بعد أيضا، خذوا أدلة أخرى، خذوا أدلة أخرى، عفوا خذوا أمثلة أخرى. اختلف الصحابة في الرجل الذي يجامع أهله ثم يكسل عن الإنزال، هل يجب عليه الغسل بمجرد الإيلاج من غير إنزال أم لا؟ فكان المهاجرون يقولون يجب عليه الغسل حتى وإن لم ينزل، وكان الأنصار يقولون لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. فبعثوا أبا موسى رضي الله عنه إلى عائشة يسألها ويستفتيها، فقالت له: على الخبير سقط، يعني على العارف الخبير بالمسألة سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية الترمذي: وجاوز الختان الختان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. جاء التابعون فأجمعوا أجمعت الأمة بعدهم على وجوب الغسل بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل. واضحة الأدلة ولا ليست واضحة؟ واضحة، فنقول إن اتفاقهم على أحد القولين يعتبر إجماعا لوضوح سقوط قول المخالف. طيب، وحديث إنما الماء من الماء، نقول صرح كثير من الصحابة بأنه كأبي بن كعب وغيره بأنه كان رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت في الرجل يجامع أهله ثم يكسل أيغتسل وعائشة جالسة؟ فقال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد، لا قال قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، قال: فاغتسلت ثم خرجت، فقال: لعلنا أعجلناك، لا بأس عليك، إنما عليك الوضوء. قال أبو رافع: ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك. هذا منسوخ، إذن واضح الأدلة، فحينئذ نسمي اتفاق الصحابة التابعين على أحد القولين نسميه إجماعا. معي يا محمد؟ المثال الثالث: لقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دية الأصابع، لو جنيت على إبهام فكم فيه، لو جنيت على سبابة فكم فيها، لو جنيت على أصبع أوسط فكم فيه؟ على بنصر، على خنصر فكم فيها؟ كان الصحابة يختلفون في ذلك على قول. أما عمر فكان يرى أن الدية على حسب منافع الأصابع، فيجعل في الإبهام الذي هو أهم أصبع من الأصابع، ولو انعدم لما انتفع الإنسان بهذه الأصابع كثير، فيجعل فيه الدية الكبرى ثم كذا ثم كذا، فكان يجعل الدية على حسب منافع الأصبع المجني عليه. لكن أكثر الصحابة، ويروى أن عمر رجع، أكثر الصحابة على أن في كل أصبع خمس من الإبل، عفوا عشر من الإبل، في كل أصبع خمس من الإبل، سواء هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ولا عشر من الإبل، خمس من الإبل، أنا شكيت في الله، لكن ها لعلكم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عشر، قال في كل أصبع عشر، عشر من الإبل، لأنها هي مئة من الإبل وهي عشرة أصابع، في كل أصبع عشرة من الإبل. طيب يا إخوان، فلما جاء التابعون أجمعوا على أي قولين؟ أجمعوا على أي القولين؟ ما تدرون مرة أنتوا غسلين مرة ما فيه. أجمعوا على القول القاضي بأن في كل أصبع عشر من الإبل. طيب وقول عمر صار مهجورا لم يأخذ به أحد، بل هو يروى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه رجع عن اتفاق التابعين على أحد القولين وتركهم للآخر يعتبر إجماعا؟ الجواب نعم إجماع، لأنه مبني على حجة صحيحة، مبني على حجة صحيحة، والطرف الآخر إنما معه اجتهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الأمثلة كذلك على هذه المسألة، اختلف الصحابة في مسألة بيع أم الولد، وأم الولد هذه عبدة جامعها سيدها فجاءت بولد فصارت أم ولد، فهل يجوز له أن يبيعها؟ الجواب لا. طيب متى تعتق؟ إذا مات سيدها تعتق مباشرة مدامها أم ولد، فهي تنتظر العتق، فلا يجوز له أن يبيعها ويجعل لها سيدا آخر تنتظر منه ولدا آخر. فبيع أمهات الأولاد ثبتت الأدلة بأنه منهي عنه. لكن كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفتى في آخر خلافته بأن بيع أمهات الأولاد جائز. إذن اختلف الصحابة في مسألة أمهات الأولاد هل تباع ولا لا؟ الأصل أن العبد يباع ويشترى ولا لا؟ لكن أمهات الأولاد هل تباع ولا لا؟ أكثر الصحابة على أنها لا تباع، وعلي رضي الله عنه قال تباع. والدليل مع من أيها الإخوان؟ ظاهر، الدليل ظاهر مع ما ذهب إليه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول فلما جاء التابعون اتفقوا وأجمعوا جميعا على أنها لا تباع، فإجماعهم بعد الخلاف هل يعتبر إجماعا؟ الجواب نعم، لثبوت الأدلة على هذا القول، لثبوت الأدلة على هذا القول. ومنها كذلك ما حكم الاستنجاء بالماء؟ روي عن بعض الصحابة كراهته، ولذلك بعضهم كما في سنن أبي داود وغيره لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي قال انظروا إلى هذا الذي يفعل كما يفعل النساء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بعظم عقوبة ذلك الرجل من بني إسرائيل لما كانت النجاسة تسقط على ثوب أحدهم ويقرضها بالمقراض، لأن الماء ما يطهر النجاسة في شريعة بني إسرائيل، لازم تقرض إذا وقعت على الثوب، لو غسلت ثوبك بمياه الدنيا ما طهرت في شريعة موسى، ولكن لابد من أن تقرضها. فكان رجل ينكر عليهم فعذبه الله في قبره، فكأنه يقول أنتم تنكرون علي شيئا أنا أفعله وقد شرعه الله لي، فانتبهوا فإن إنكار الشرع سبب لعذاب القبر. فروي عن بعض الصحابة كراهته، لكن أكثر الصحابة على جواز الاستنجاء بالماء، وأحاديث الاستنجاء بالماء كثيرة. في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. بل في سبب نزول قول الله عز وجل فيه رجال يحب أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبروه أنهم يستنجون بالماء. والحديث في سنن أبي داود وصحابه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. جاء التابعون فأجمعوا إجماعا قطعيا، بل الأمة كلها من بعدهم أجمعت على أن الاستنجاء بالماء استنجاء صحيح. طيب الأقوال القول الآخر هذا صار مهجورا، لم يأخذ به أحد ولم يقل به أحد بعد هؤلاء الجمع من الصحابة رضي الله عنهم، هل يعتبر اتفاق التابعين على أحد القولين في هذه المسألة إجماعا؟ الجواب أجيبوا يا أخوان، الجواب نعم يعتبر إجماعا. بل خذوا مسألة أخرى أعظم من هذا، وهي أنه روي عن بعض الصحابة مرويات أنهم يجيزون صلاة الظهر قبل الزوال، مو بالجمعة، صلاة الظهر نفسها. وروي عن بعض الصحابة جمل من المرويات الثابتة عنهم أنهم يجيزون صلاة الظهر قبل الزوال، لكن بعد انقراض عصر الصحابة انعقد إجماع التابعين بل الأمة على أن صلاة الظهر لا تجوز قبل الزوال، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة لا تحصر في المواقيت. طيب إجماع التابعين على هذه المسألة يعتبر إجماعا معتبرا؟ الجواب نعم إجماع معتبر، لأن الطرف الثاني ما في دليل معه، الطرف الثاني لا دليل معه والمسألة ليست محتملة لخلافه. ومنها كذلك طهارة ماء البحر، فقد روي عن الصحابة كراهة التطهر بماء البحر كما هو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، يقولون إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نار، حتى عدوا سبعة أبحر وسبعة أنيار بعضها تحت بعض، ولكن هذا الحديث موضوع لا يصح أصلا. لما جاء من بعد عصر الصحابة اتفقوا على طهارة ماء البحر وجواز الطهارة منه، طيب الحديث ينصر أي القولين؟ نعم، في حديث أبي هريرة الذي رواه الأربعة في سننهم صحابة ابن خزيمة من حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، ما في كلام هذا. فلا جرم أن إجماع التابعين على أحد القولين إجماع يسمى إجماع ولا تجوز مخالفته للعصر الذين بعدهم. ومنها كذلك من الأمثلة كذلك استعمال المسك وبيعه، فقد روي عن بعض الصحابة فقد روي عن بعض التابعين كراهته، فقد روي عن بعض التابعين كراهته كما هو مروي عن الحسن وعطاء بن أبي رباح، فقد كانوا يكرهون استعمال المسك وبيعه. ولكن لما انقرض هذا العصر عصر الخلاف جاء من بعدهم عصر تابعي التابعين فانعقد إجماعهم على أنه يجوز استعمال المسك وبيعه، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في عدة مواضع في الإحرام وعند خلعه للإحرام كان يراق المسك بين مفارقه صلى الله عليه وسلم حتى يرى وبيصه في ضوء الشمس ونور القمر، ما في كلام. والأصل في الأشياء الحل والإباح، فلا جرم أن اتفاقهم بعد هذا الخلاف يعتبر إجماع. ومن المسائل أيضا انتبهوا لعلكم لا تجدونها مجموعة لكم في مكان، ترى نقشناها بالمنقاش من كتب الأصوليين، المسح على الخفين فيه خلاف بين الصحابة، اختلف الصحابة في مسألة المسح على الخفين على قولين، منهم من أجاز ومنهم من منع، منهم من أجاز ومنهم من منع. لكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون على جواز، بل اتفقت الأمة على جواز المسعى الخفين، فهل يعتبر إجماعهم إجماعا معتبرا واتفاقا يجب اعتماده؟ الجواب نعم، لأن الأدلة الكثيرة مع هذا القول، الطرف الثاني ما مع أدلة إلا احتمالات، مجرد احتمالات فقط. ولذلك في الصحيحين من حديث جرير أنه بال ثم توضأ ومسعى على خفيه، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسعى على خفيه، يقول إبراهيم، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي أمرت بغسل الرجلين، كان بعد نزول المائدة، إذن فيه وجود خلاف. ويقول لما أحمد لا أجد في نفسي من المسح شيئا، في 40 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الحسن روى المسح 70 نفسا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الأحاديث المتواترة. الطرف الثاني ما معه أدلة إلا مجرد احتمالات، هل هو منسوخ بآية المائدة أو ليس بمنسوخ. ومن الأمثلة كذلك أيها الإخوان لبس الذهب والحرير بالنسبة للرجال، فقد ورد خلاف أو شيء من الخلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصحابة من كان يجيزه للرجال، يجيز للرجل أن يلبس الذهب والحرير، لكن لما انقرض عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون ومن بعدهم على والأمة على أن الرجل لا يجوز له أن يلبس في حال الاختيار شيئا من الذهب ولا شيئا من شوف الفضة، لا الفضة يجوز، من الذهب ولا من الحرير. الحرير حرام على الرجال بالإجماع، والذهب حرام على الرجال بالإجماع، وقلت في حال الاختيار حتى نخرج حالة الاضطرار كحالة التداوي أو حالة معالجة الأسنان مثلا أو الأنف، كما في حديث عرفجة وحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهم، وأذن لعرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب، لكن هذه حالات اضطرار ليست حالات اختيار. والمسائل في ذلك كثيرة أيها الإخوان، ولعلنا نخلص من هذا بأن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين وكان الدليل ناصرا لأحد القولين نصرا ظاهرا، ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على الأخذ بالقول الراجح وترك المرجوح، أن إجماعهم بعد الخلاف يعتبر إجماعا صحيحا يجب اعتماده ولا يجوز مخالفته، ونطبق عليه كل أدلة الإجماع. هاتان المسألتان استغرقنا فيهما الوقت كله، أعيدها مختصرة. المسألة الأولى ذكر النابهة، مسألة الأولى إذا اختلف الصحابة على قولين، نسيت قبل ما تطلعوا من المسجد اصبروا شوي نعاد ثمان نسلنا إن طلعنا، إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، عرفنا الراجح فيها وأمثلتها وأدلتها. المسألة الثانية إذا اختلف الصحابة على قولين واتفق من بعدهم على أحد القولين فهل يعتبر اتفاقهم إجماعا أو لا، عرفناها وعرفنا أدلتها وعرفنا الراجحة في المسألة وأمثلتها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. زكى الله. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.